وأردت أن أنتهي إلى القول. أول ما قلت لك هذه كنا في غير اللي طرحته أنت، أنا طرحت صورة لا تقبل الجدل، أما صورتك أنت تقبل المناقشة. لعلكم تذكرون معي جميعا قلت رجل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في مسألة فرعية، علم هذا لا فرق بين أن المسألة فرعية أو عقدية أو سرية. أنت سؤالك مو هيك، أنت بتقول ما اقتنع، هذا الذي ما اقتنع علم؟ نعم. لم يعلم. إذا لم يعلم لن تقام الحجة عليه، وإن كان عالما الذي قام عليه أول ما يعني مناقشة بارك الله فيكم أنشو حقيقة إذا نهت وروية. نحن الآن اتفقنا أنك تعني أنه بعد أن أقيمت الحجة بزعم الزاعم الذي هو طالب علم أو خلينا نقول معك عالم، لكن أنت تقول إنه ما علم. هو إذا لم يعلم لم تقام عليه الحجة. الآن أجي معك، ألا تفرق بين شخص تكلم معه نبي معصوم وقدم إليه الحجة البالغة، هل تستطيع أن تقول هنا إنه لم يعلم؟ علم. إذن هذا أقيمت عليه الحجة. الآن رجل طويلك، في حدود يعني زعمه وعلمه إلى آخره، تكلم مع إنسان جاهل وفي زعم هذا الطويلي أقام الحجة عليه، هل تستطيع أن تقول أن الذي أقيمت عليه الحجة عالم؟ لا. بين هذا وبين ذاك مراتب لا يعلمها إلا الله، صحيح؟ يعني نأخذ مثلا الصديق الأكبر، أبوك الصديق هو اللي بيجي بعد ايش؟ بعد الرسول. ثم ناخذ كما يقول بعض السلف عن بعض الصحابه وهو مخطئ، بيقول نحن هذا ما ناخذ بكلامه لانه كان بوالا على عقبيه. يريد ان يفرق بين صحابي جليل مثل ابو بكر وبين صحابي سمع بالرسول وجاء اليه وامن وتعلم منه كم صلاه كم كذا ورجع لباديته، فيستويان مثلا. فإذا أبو بكر الصديق اجتمع مع رجل كافر يهودي أو نصراني أو ملحد وبحث معه وأقام عليه حجة الله، نحن نقول أقام حجة الله، لكن هذا ما بنقدر نقول إلا بنسبة. فإذا نهاية المطاف وين بدنا نصل؟ بدنا نصل الذي علم الله لأنه قد علم الحجة ثم كفر بها وأنكرها، هذا هو الكافر. نحن اليوم لا يفيدنا أبدا أن ندلل ونقول أقيمت الحجة على فلان ولا ما أقيمت الحجة على فلان. لما؟ لأنه ليس بيدنا السيف الآن حتى نحقق قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه. يجب أن يكون هناك حاكم مسلم، وينبغي أن يكون هذا الحاكم مسلم عالما بالكتاب والسنة كما هو الأصل، وإن كان ليس كذلك يجب أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل هم الذين يقيمون الحجة على من كان لا يعلم. فإن طغى وبغى وكفر إلا أن تقام عليه أو يقام عليه الحد الشرعي وهو القتل. إذا نحن اليوم واجبنا يا أخواننا أن نبدل الناس العلم، وليس واجبنا نقول أن هذا مثلا كفر كفر ردة ولا كفر غير ردة، لأنه شو ترى هذا يستحق القتل وهذا لا يستحق القتل إلا بعد إقامة الحجة. لسنا نحن في هذا المقام الآن، نحن الآن في مقام أن الناس ضلوا ضلالا بعيدا، حتى الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك أنا أنصح الطلاب العلم بصورة عامة أن ينكبوا على طلب العلم وعلى دراسة كتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف، وأن يبلغوا هذا العلم الصحيح إلى الناس في حدود قدراتهم وطاقاتهم واستطاعتهم. أما نجي نتعمق ونتمطع ونحكم على زيد بأنه هذا ما كفر أما هذا كفر، لأنه ما يترتب اليوم شيء عملي وراء هذا التفريق لو كنا نستطيع الدخول إليه، ولا نستطيع ذلك سبيلا.